ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه وكذلك نجزي المحسنين